الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في قراءتنا لكتاب فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد، ونحن في ليلة الاثنين، ليلة 26 من ربيع الأول لعام 27/400 الموافق ليلة 24 من الشهر الرابع لعام 26. وقد وقفنا على باب قول ما شاء الله وشئت. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيبة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم صل. إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأطاعه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله وما شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا؟ يعني خلى استفهام استنكاري. أجعلتني لله ندا؟ نعم. قال: أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. ولماذا؟ عن كفي أم عائشة لأمها قال. إلى آخر الحديث، حديث طويل شوي. نعم. قال الشارح. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله عن كفي بمثلات مصدرة بنت صيدي الأنصارية صحابية مهاجرة لها حديث في سنة النسائي وهو المذكور في الباب، رواه عنها عبد الله بن يسار المعتمد. وفيه قبول الحق لمن جاء منك الى مكان، وفيه بيان النهي عن الحلف بالكعبه مع انها بيت الله التي حدها وقصها بالحج والعمره بيضا. وهذا يبين ان النهي عن الحلف بالله عام لا يصلح فيه شيء الا لملك مقرر ولا لنبي مرسل ولا للكعبة التي هي بيت الله في أرضه. وأن ترى ما وقع من الناس اليوم من الحلف بالكعبة وسؤالها ما لا يقدر عليه إلا الله. ومن المعلوم أن الكعبة لا تمر ولا تنفع، وإنما شرع الله لعباده الطواف بها والعبادة عندها وجعلها للأمة حلة، فالطواف بها مشروع والحلف بها ودعاؤها ممنوع. فليس أيها المثلث بين ما يشرع وما يمنع، وإن خالفك من خالفك من جهة الناس الذين هم تلا عنه، فالهم أضل سبيلا. نسأل الله العافية. نعم. هنا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم والقائل اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أتوا فقال: إنكم تشركون تقول ما شاء الله وشئت. وكان هذا قبل النسخ، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فهذا اليهودي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا عندكم شرك، تشركون. يقول أصحابك لك: ما شاء الله وشئت، وأيضا تقولون والكعبة، أي تقسمون بالكعبة. فلما قال ذلك اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم، تقول قتيلة أو قد قتيلة نعم تقول، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم الحق من هذا اليهودي، ووجه أصحابه وعلمهم أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. وهذه مرتبة عظيمة، أن يقبل إنسان الحق من عدو مخالف، وذلك لأن الإنسان إذا رأى رأيا قد يهواه، كما ذكر بعض أهل العلم ذلك. المعلمي صاحب التنكيل اليماني رحمه الله قال: أحيانا أنظر في نفسي وأنا أنظر في المسألة، يريد أن يأخذ الحكم الشرعي منها، يقول وأقول لا هوى لي فيها، يعني لا يأخذ الحكم حسب ما تهوى نفسه وإنما حسب ما تقتضي الأدلة الشرعية. قال فأهوى أحد القولين، أحب وأميل إلى أحد القولين، فما زال أنظر في الأدلة وأنا أرجو أن يكون هذا هو الأرجح. يقول هنا حصل له هوى وميل لأحد القولين وهذا بينه وبين نفسه، قال فكيف إذا تأكد عندي هذا القول وأعلنته، وهذا القول سيكون مرجوحا أو ضعيفا. هو هذا القول قبل أن يعلن ذلك، فكيف إذا أعلنه؟ قال فكيف إذا ظهر لي ضعف هذا القول أو أنه مرجوح وليس براجح بعد ما أعلنه، أصبح الأمر أصعب هنا أن يتراجع. قال فكيف إذا أدرك هذا الخطأ غيري، لم أدرك على نفسي وإنما أدركه غيري، سيكون أصعب وأصعب. قال فكيف إذا أدرك هذا الخطأ عدوي، هنا يحتاج إلى تجرد كامل لله عز وجل ليرجع إنسان الحق ويتمسك به، ولو كان هذا القول الذي قال به قد أعلنه واستدرك عليه عدو له. وهذا ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله حقا، لا مجال للهوى في قلبه بل انقياد تام لله تبارك وتعالى. فلما ذكر له رجل ويهودي ومستنكرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنكم تشركون، لم يقل أنت يهودي ابن يهودي جئت لتعلمنا ولا تنكر علينا، أنت فيكم كيف تقول عني، وإنما قبل ذلك منه صلى الله عليه وسلم واستمع إلى ما يقول، فقال تقولون والكعبة وتقولون ما شاء الله وشئت. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أمرا أنهم إذا أرادوا أن يحبوا يقولوا ورب الكعبة، وإذا أرادوا أن يوجهوا الكلام صلى الله عليه وسلم يقولوا إيش ما شاء الله ثم شئت. وهكذا الواجب على المسلم أن يوطن نفسه على أن يقبل الحق من أين أتى، المهم أنه حق فيقبل ذلك ولا يتكبر. ذهب بعض أهل البدع والضلال أن المحلوف به إذا كان معظما ومن شعائر الله جاز الحلف به وسهل في ذلك، وهذا الحديث فيه رد صريح على بطلان هذا القول وهو جواز الحلف بما كان معظما ومن شعائر الإسلام. فالكعبة معظمة عند المسلمين ومعظمة قبل الإسلام، وأول بيت وضع للناس، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يحلفوا بالكعبة، أليست من شعائر الله؟ بلى. أليس لها الشأن عند الله تبارك وتعالى وعند عباد الله؟ بلى. حتى لما توجه لها لهدمها أبرهة، فقد أرسل الله عز وجل عليهم وعلى فيلته طيرا أبابيل، هل جاء بفيل واحد أم بفيلة؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، الفيل اسم جنس، لم يأتي بفيل واحد وإنما أتى بفيلة. لعظم شأن هذا البيت عند الله وعند العباد، وهذا قبل الإسلام، أرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، كأنهم ورق شجر قد قطعته الدواب، عذبهم الله وسطر ذلك في كتابه لما قصدوا بيت الله ليهدموه. وكان أبرهة قد أقام كنيسة عظيمة في الحبشة ودعا الناس إلى زيارتها والحج إليها، وقد زخرفها وجملها لكن الله عز وجل قد جعل أفئدة الناس تهوي إلى بيت الله العتيق، وما قام لتلك الكنيسة الكبيرة السوق، فوجد السبيل ذاك ماذا يفعل؟ أن يهدم هذه الكعبة. فجمع فيلة وتوجه إليها، فجرى له ما ذكر الله لنا بقول: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ كادوا لكن ضلوا بكيدي، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فهي معظمة عند الله عز وجل وعند المسلمين، ومع ذلك لا يجوز الحلف بها، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم بعد أن كانوا يحلفوا بها. فضلا عن أن تدعى وتسأل ويطلب من الحاجات وتفريج الكروبات، فهذا هو الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام، المحبط للأعمال، الموجب للخلود بالنيران، بأن يدعو الإنسان ويعبد إيش؟ الكعبة من دون الله تبارك وتعالى، أو يعبدها مع الله عز وجل. حتى يروى أن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب صاحب كتاب التوحيد، وكتابنا هذا فتح المدينة شرح كتاب التوحيد، يروى أنه سمع رجلا يطوف بالبيت يقول: يا كعبة الله يا كعبة الله، يناديها من دون الله ويدعوها. ويبدو أنه كان شابا، ومن فطنته وحنكته قال لذلك الرجل الشيخ: أريد أن أقرأ عليك شيء من القرآن. قصة يعني تتناقل، الله أعلم بصحتها، يمكن بعضكم يسمعها اليوم يقف عليها بالكتب ويخبرنا ويزيدنا فائدة. المهم قال: لا بأس. فأخذ يقرأ من جزء عمه وقرأ: لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا هذا البيت. الشيخ محمد الوهاب يقرأ، فصحح له ذلك فقال: فليعبدوا رب هذا البيت. أعاد الآية: فليعبدوا هذا البيت. قال: فليعبدوا رب هذا البيت. قال: هذا سمعتك تقول يا كعبة الله يا كعبة الله، مع أن الله عز وجل قال كما تصحح لي أنت الآن، ماذا قال؟ فليعبدوا رب هذا البيت، ولم يقل فليعبدوا هذا البيت. فأوصله المعلومة بهذه الطريقة، لأن الواجب عبادة رب البيت لا البيت، وعبادة رب الأولياء لا الأولياء، وعبادة رب الرسل لا الرسل، وعبادة رب الملائكة لا الملائكة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، إياك نعبد وإياك نستعين. وأكثر من عبد من دون الله عز وجل على الإطلاق الشيطان، كما قال جل وعلا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. وإذا نظرنا وإلا بالشيطان له عباد، أليس كذلك؟ لكنهم بالعدد قليل، والله يقول: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، أي خلقا كثيرا. فالجواب على هذا أن كل من عبد غير الله فهو في حقيقته عابد لمن؟ للشيطان. لأن من الذي أمر بعبادة الأوثان والأولياء والمزارات والأحجار والأشجار؟ من أمرهم بذلك؟ الله أم رسوله؟ لم يأمر الله بذلك ولا رسوله، وإنما أمر بذلك من؟ الشيطان الرجيم. لذلك لما ذكر الله قوم سبأ وذكر المرأة التي تملكهم، ذكر أنهم ماذا يا أخوان على لسان الهدهد؟ أنهم يسجدون للشمس من دون الله. ماذا قال؟ قال: وصدهم الشيطان عن السبيل فهم لا يهتدون. إذن عبادتهم للشمس هو صد من الشيطان. لذلك يجب الحذر، كل الحذر من الشيطان، ولا يستهان بأمره. فقد قال الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو ف فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكون أصحاب السعير. والشيطان اسم للكافر من الجن والإنس، حتى الكافر من الإنس يقال عنه الشيطان، وهو علم ومشتهر به أكثر من يا أخوان الكافر من الجن يقال له الشيطان، كما قال جل وعلا شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالشيطان من شطنة أي بعد، لكن الأكثر يطلق على إيش؟ على الكافر من الجن. وقد ابتلينا لمن يتعامل مع الجن زاعما أنه يتعامل مع جن مسلم، فيتعامل معهم وزعموا أنهم يعينونه في علاج الناس وفي تدبير أمورهم وحل مشاكلهم، ومعلوم أن هذا الباب باب خطير جدا، وذلك لأن الشيطان عدو. ومعلوم أن هناك من هو منافق، والمنافق تعرفه ماذا؟ الذي يبطن الشر ويظهر الخير، ويبطن الكفر ويظهر إيش؟ الإسلام. فإذا كان هذا المنافق من البشر فإن للمنافق آيات، يعني علامات، إذا قام إلى الصلاة وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، الناس قصد عن المنافقين صلاة الصبح والعشاء، إذا وعد أخلف، إذا حدث كذب، إذا تمن خان، إذا عاهد غدر، إذا خاصم فجر، ينقل صلاته نقرا، لهم صفات، يثبطون المسلمين، يعوقونهم. هذه العلامات وهذه الآيات لما ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأمرين اثنين. الأمر الأول حتى لا نتصف بتلك الصفات فنكون مثلهم أو فينا خصال منهم والعياذ بالله. الأمر الثاني حتى نعرف هذه العلامات فيهم فنحذر منهم. من هؤلاء؟ المنافقون من البشر. طيب والمنافقون من الجن؟ لا يكفي أن يأتيك الجن ويقول أنا مسلم أريد أن أعاونك، فإن المنافق من البشر أيضا يقول أنا مسلم أريد أن أعاونك. قال الله عنهم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. إذن المنافق يقول عن نفسه وهو مفسد أنه مصلح، فلا يغرك مجرد القول، هذا البشر لاحظ. فإذا كان من البشر من المنافقين من يقول عن نفسه أنه مصلح وهو مفسد، فما المانع أن يقول الجني الذي يريد أن يتعامل معك أو يفتح لك بابا ويقول أنه مصلح ويريد أن يعينك؟ هذا أمر وارد أم ليس بوارد؟ وارد أم ليس بوارد؟ وارد جدا. وأيضا يقول الله وإذا لقوا الذين آمنوا، يقول جل وعلا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إذن هم يظهرون الإيمان، فما يدرك يا عبد الله أن هذا الجن الذي يقول عن نفسه أنه مسلم وصالح ويريد أن يعينك وإلى آخره ليس من المنافقين، فالأمر خطير إذن ومجازفة كبرى. وقد أعلمنا الله عز وجل على الشياطين أنهم ماذا يفعلون؟ يستدرجون ويزينون ويدعون إلى ما يريدون بخطوات، أليس هذا كله ذكر الله لنا في كتابه؟ وزين لهم الشيطان أعمالهم، إنما يدعو حزبه ليكونوا أصحاب السعير، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فلذلك وأكثر من ذلك يجب على المسلم أن يحذر كل الحذر وأن لا يفتح نفسه بابا هو في غنى عنه، وهو التعامل مع الجن وإن زعموا أنهم مسلمون صالحون. وذلك لأن المنافقين من البشر نشاهدهم ونلاحظهم ونعرف صلاحهم من فسادهم، إن كان يشهد الجماعة أم لا، إن كان يصلي صلاة الفجر مع الجماعة أم لا، إن كان صادق بما يقول، إن كان يفي بوعده وعهده، إن كان ليس كذلك. صفات المؤمنين نعرفها وصفات المنافقين نعرفها، فإذا رأينا من البشر من تنطبق صفاته على صفات المؤمنين وثقنا به واطمأن إليه، وإذا رأينا من البشر ما أخلاقه وتصرفاته وآياته من آيات المنافقين حذرنا منه. لكن إذا كان جني، إذا كان من الجن إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، لا يرى، تقول لها الجن وينك ما صليت، بيقولك ما تشوفني أنا مصلي أطرف الصف هناك، ما راح تدرك نفاقه ويستدرجك وتتمسك به، حتى إذا فتح لك استجابات تأمره ويأتيك بالمعلومات بالأخبار بالكذا وهو سريع وخفي، حتى إذا تمكن منك وأصبحت لا تستغني عنه، ووفد الناس عليك أفواجا سألونك عن مفقوداتهم، اللي فاقد لولد، اللي فاقد لأسير، اللي لايع من ذهب، اللي معارف من السارق، اللي معارف من القاتل، أين يذهبون هؤلاء؟ إلى أولئك الذين يحضرون الجن. فهذا يعطي خبر وخبرين وقصة وقصتين وحل مشكلة مشكلتين، حتى إذا كثر عنده الزبائن ووفد عليه الناس صار غير مستغن عن ماذا؟ عن صديقه الجني الذي طالما أعانه وساعده. وهنا إذا تعلق به واستمتع به أمره حينئذ بما يسوءه، إنما يدعو حزبه ليكون أصحاب السعير والعياذ بالله، لقائل أن يقول لا، هناك من أهل العلم من قال بجواز التعامل والاستعانة بالجن المسلمين الصالحين. نعم هناك من قال، ولا شك ولا ريب، لكن ما من قائل إلا يرد ويرد عليه، وقد يجتهد العالم فيقول قولا وإن كان من كان، لكن في الحقيقة والواقع أن هذا الباب إذا فتح فهو باب شر لا يكاد أن يسد. وقد كان بعض العلم من أصحاب البصيرة يتدارس الحديث مع بعض الجن أو كذا، حوادث وقعت وأثرت بالكتب، لكن اليوم الناس دينهم في نقص ولا في زيادة؟ في نقص. إذا قلنا نعم فلان تعامل فلان كان له صديق من الجن فلان سنفتح بابا للشر. نحن الآن في زمن قد ضعف فيه الدين وكثرت فيه الفتن، فكيف يعمل الإنسان على نفسه أو نأمن على أخواننا ونقول لهم لا بأس أن تتعاملوا مع الجن الصالحين؟ وأي صالحون هؤلاء؟ لا نراهم ولا نعرفهم، وإنما يأتيك هكذا الصوت بخفاء ويقول أنا فلان وسأساعدك، وما زال بك ما زال يعني يستدرجك حتى يوقعك بأمر قد لا تتخلص منه إلى الهلاك والعياذ بالله. لذلك الحق إن شاء الله لا سيما في هذا الزمان وكثرة الفساد وضعف الدين وقلة الوازع أن يمنع هذا الباب تماما، ونحن لا نريد الجن ولا نحتاج إليهم، لا نريد الجن ولا نحتاج إليهم، حسبنا كتاب الله عز وجل، حسبنا أن نستعين بالله عز وجل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. عندنا المعوذات فلنقرأها بإخلاص ويقين، عندنا سورة الفاتحة، الرقية الشافية الكافية، فلماذا نلجأ إلى الجن ونفتح هذا الباب على أنفسنا وعلى غيرنا. الواجب الحذر، كل الحذر من هذا الباب الذي قد ولجه بعض الناس وتورطوا، فمن لم يتورط اليوم سيتورط غدا. والسعيد من اتعظ بغيره، حتى ذكر أن واحدا كان يزعم أنه صديق من الجن، رجل صالح من الجن، وأنه يعينه على علاج كثير من الحالات، وما زال معه ونفسه طويل. وقد تقدم مع قصة قوم نوح أنه أمرهم بأن يصوروا تصاوير وتماثيل لقوم صالحين، شيطان أوحى إليه بذلك. فلما هلك الجيل الذين بنوا تلك التصاوير جاء إلى الجيل الذي بعدهم وقال إن آباءكم ما صوروا هذه التصاوير ونحتوا هذه التماثيل إلا لأن لها زلفة عند الله. شوف نفسه كم طويل، انتظر حتى ينتهي الجيل هذا ويندرس العلم ويذهب ويأتي الجهل فيعبث فيهم فسادا، فما زالوا عندهم حتى عبدوهم من دون الله. أقول إن السعيد من اتعظ بغيره. مناسبة هذا أن واحدا كان يتعامل مع جني ويقول أنه رجل صالح وقد عالج معه حالات كثيرة، فذات يوم أحضر عليه امرأة أو فتاة وأخذ يقرأ عليها وتعال ينادي الجني صاحبه، فاستعصت تلك الحالة عليهما. فقال الجني لصاحبه، شوف الجني صالح حالة، فقال إن هذه حالة مستعسرة ومتعذرة ولا سبيل لأن يخرج الجن الذي فيها إلا أن تدق الصليب على يدها. إخوان المصريين شايفين الأقباط، حط له صليب وشم صح؟ قال له هذه المريضة ما راح يطلع منها، رد عني يقول الجن هذا، رد عني ما راح إلا أن تدق الصليب على يديها، تحط وشم صليب، وإلا به هذا الخبيث الجني صالح طلع إيش؟ نصراني صليبي كافر. طول نفسه حتى طلب في الأخير هذا الطلب. فإذا كان إنسان في ضعف والناس تريد يلا حالة مستعصية ما قدر عليها أحد، سفرناها جبناها قرأ عليها الشيخ الفلان والشيخ الفلان ورحلناها وشربناها وماي وزيت سوينا وكذا، تكفى تكفى. فقد يضعف في هذا الموقف، يقول ايش ربما بعد يعطي فتوى ضرورة تبيع المحظورات، طق له صليب، اعمل له اذبح ذبيعة لغير الله يلا. فالشيطان عدو، ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكون اصحاب السعير. تفضل. قوله إنهم يجربون يقولون ما شاء الله وشئ ونعتب عدان لهم مشيئته فمشيئته تابعة لمشيئة الله ولا قدرة له على أن يشاء شيئا إلا إذا كان الله قد شاء، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقوله إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. نعم. وفي هذه الآيات والحديث الرد على القدرية والمعتزلة نفاة القدر الذين يثبتون للعبد مشيئة تنطبق ما أراد الله تعالى من العبد وشاء. وسيأتي ما يمكن قبلهم في باب ما جاء في تنكير القدر إن شاء الله وأنهم مجوس هذه الأمة. الشيخ يعني قال بالمناسبة في هذا الحديث وفي هذه الآيات رد على القدرية المعتزلة، هم قدرية لانحرافهم في باب القدر لا لأنهم يثبتون القدر، ومعتزلة نسبة إلى رجل اعتزل مجلس الحسن البصري وقال له واصل بن عطاء اعتزل مجلس الحسن البصري فقيل فاجتمع عنده يعني أتباع فقيل إيش اعتزل نواصل، فما زالوا يكثرون حتى قيل عنهم المعتزلة. ففي هذا الحديث إثبات مشيئة للعبد لكن تابع لمشيئة الله، خلاف القدرية الذي يقول له مشيئة للعبد مشيئة مستقلة يشاء بها، والله لم يشأ بالأزل أعمال العباد وأفعال العباد، وإنما العبد بمشيئته يفعل. كما أن في هذا الباب رد على منكر القدر، عفوا منكر القدر هم القدرية، في رد على من يا أخوان؟ الجبرية الغلاة في إثبات القدر، وهم القائلون الذي إيش أن ليس العبد مشيئة، والله عز وجل يقول وما تشاءون إلا يشاء الله، وما تشاءون إثبات لأن لهم مشيئة، إلا يشاء الله إثبات أن مشيئتهم تابعة لمشيئة الله، وهذا الموضوع فيه رد على فرقتين على القدرية والجبرية، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين، ففيه رد على من أنكر القدر، وفيه رد على من قال أن المشيئة العبد مستقلة غير تابعة لمشيئة الخالق سبحانه وتعالى. وفي الحديث أيضا لما قال ولكن قولوا ما شاء الله ثم شئت، ما شاء الله ثم شئت، هذا الحديث احفظوه رواه النسائي من حديث قتيلة، صح؟ هذا الحديث فيه رد على فرقتين اثنتين الجبرية والقدرية المعتزلة، الجبرية الجهمية والقدرية المعتزلة. من يبين ذلك؟ هل فهمتم كيف الحديث يرد على الفرقتين؟ تفضل. ما شاء الله بين أن لا رد على القدرية المعتزلة. ما شاء الله دليل على إيش؟ على إثبات المشيئة لله. على إثبات المشيئة لله. رد على القدرية المعتزلة. يرد على الجبرية. بارك الله. هم يقولون أن مشيئة العبد مستقلة عن مشيئة الله، ورد على هؤلاء قوله ما شاء الله ثم شئت. إذن ثم شئت دليل على أن مشيئة ماذا إخوان؟ تابع المشيئة ليس مشيئة مستقلة. وفي قول ما شاء الله ثم شئت إثبات أيضا للعبد مشيئة بخلاف الجبرية الذي قالوا ليس للعبد مشيئة. فالقدرية قالوا للعبد مشيئة مستقلة يخلق فيها غير تابعة لمشيئة الله، والحديث يرد عليهم لأنه قال إيش؟ ما شاء الله ثم شئت. إذن ثم يعني أول شيء ماذا؟ مشيئة الله، ثم تعقبها مشيئة العبد. إذا مشيئة العبد ما بالها تابع لمشيئة الله. وقوله ثم شئت يعني العبد أيضا له مشيئة. فإذا قلنا للعبد مشيئة تابع لمشيئة الله خالفنا ورددنا وأثبتنا ما أنكره ومن حرف فيه كل من القدرية والجبرية. تفضل. سيأتي التفصيل أكبر إن شاء الله كما قال في باب ما جاء في منكر القدر. نعم. وأما أهل السنة والجماعة فتمسكوا بالكتاب والسنة في هذا الباب وغيره، واعتقدوا أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله في كل شيء مما يوافق ما شرعه الله ولا يخالفه من أفعال العباد وأقواله، فالكل بمشيئته وإرادته كما وافق ما شرعه ورضيه وأحبه وما خالفه كرهه من العبد، كما قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضى لكم. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر. كونه لا يرضى لعباد الكفر، هل معنى هذا أن الكفر وقع خارج مشيئة الله؟ جواب لا، لأن لو كان الكفر يقع خارج مشيئة الله للازم من ذلك ماذا إخوان؟ أن في خلق الله يقع ما هو غالب لمشيئة الله، وهذا مستحيل، بل لا يقع شيء إلا بمشيئة الله. حتى الكفر الذي لا يحبه ولا يرضاه أيضا هو واقع ماش واقع بمشيئة الله. وإن تشكروا يرضه لكم، الشكر شرعه الله، فمنا من يشكر ومنا من لا يشكر، فممكن يتحقق وممكن ألا يتحقق، ويتحقق في بعض الناس ويختلف في عند آخرين. لكن كل الشكر وكل العبادة وكل ما شرعه الله هو محبوب لله مرضي عند الله. صار ما أراده الله كونا ما شاءه الله لابد أن يتحقق كما شاءه الله، لا يأخذ عن مشيئة الله شيء. لكن ليس بالضرورة أن يكون الذي شاءه الله شيء يا إخوان محبوبا لله، منه ما هو محبوب ومنه ما هو غير محبوب لله، لكن خلقه الله وشاءه لحكمة مترتبة على وجوده. أما ما شرعه الله، ما أراد الله شرعا، ما شرعه لعباده، ما فرضه عليهم، ما أراد منهم اجتنابه، شرع لهم تركه واجتنابه، فكله يا إخوان محبوب لله، لكن ممكن أن يتحقق في العباد وممكن أن لا يتحقق، لكن كله شرع ما شرع الله محبوب عند الله مرضي عنده. نعم، محبوب لله مرضي عنده. نعم. وفيه بيان أن الحليب بالكعبة شرك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهودية على قوله إنكم تشركون، أقره فكان دينا وإن كان من يهودي. قول اليهود إنكم تشركون، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك وآمرهم أن يقولوا ورب الكعبة، دليل على أن القول إيش والكعبة شرك. وجه الدلالة قول اليهود إنكم تشركون والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. لو لم يكن هذا شركا لقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إننا لا نشرك وأصحابي لا يشركون، هذا ليس بشرك. لكن قال إنكم تشركون وسكت النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على باطل أبدا، ولو أمر من الأمور في الآداب في الأخلاق في الألفاظ لا يسكت عنها. واضح؟ حتى لما قالت قريش في صلح حديبية هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أملى على الكاتب هذا ما صلى عليه محمد رسول الله، قال لو كنا نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك، ما وافقوا أن تكتب هذه الكلمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وافق أن تشطب أو تمسح هذه الكلمة، لكن ماذا قال؟ قال أنا رسول الله حق، حتى لو ما كتبناه ترى أنا رسول الله، عدم كتابتي لها لا يعني أنني أقررتكم بأني لست برسول. قال الله يعلم أني رسول الله، أني رسول الله حق، اشطب هالكلمة لكني ترى رسول الله حق. فتأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر قول اليهود إنكم تشركون، وإقراره على ذلك دليل على أن الحلف بالكعبة ها شرك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وله أيضا وعن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. قال الشارح رحمه الله تعالى هذا يقرر ما تقدم من أن هذا شرك لوجود التسوية في عقل الله، وقوله أجعلتني لله ندا فيه بيان أن من سوى العبد لله وله الشرك الأصغر فقد جعله ندا لله شاء أبا، خلافا لما يقوله الجاهلون لما يختص بالله تعالى من عباده، وما يجب الدم عنه من الشرك نوعين، وما يرد. ومع ذلك البعض يقول لا نقول شرك لا نقول كفر، ارحم أمة محمد ابعدوه عن كلمة شرك وكفر. سبحان الله، من القائل شرك وكفر؟ من الذي قال من حلف بغلاء فقد كفر أو أشرك؟ من القائل؟ النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله. لسنا أرحم بعباد الله من الله، الله أرحم بالعبد من الأم بولدها، أرحم بعبده من الأم بولدها، بل الله عز أرحم من العبد بنفسه. هو الذي سمى هذه المعاصي أو هذه الذنوب سماها شركا وسماها كفرا. فالذي يقول لا نقول كفرا ولا نقول شركا هذا حاد الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول شرك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل الذي قال ما شاء الله وشئت قال جعلتني الله ندا فسمى هذا القول ايش ماذا اخوان شركا ندا. فكيف لا نقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أكل هذا لخواطر أهل البدع من أجل الوحدة الوطنية من أجل الوحدة المسلمية المزعومة التي لن تكون أبدا ولن تتحقق؟ إذا أردنا وحدة أما كون ستتحد الأمة على قول رجل واحد فهذا أمر مخالف لإرادة الله ومشيئته الكونية لا يمكن ولا يزال مختلفين. ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة لا يمكن. وأما أن ندعو إلى صراط مستقيم ومن شاء فليأتي لهذا الصراط فهذا هو الواجب وأن هذا وأن هذه وأن هذا إيش وأن هذه وأن هذا سبيلي وأن هذا قل هذه سبيلي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله ومن المشركين. وقال جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وقال جل وعلا قل تعالوا إلى كلمة سواء لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذه الدعوة الصحيحة. أما تعالى يعني نعمل كما وصف نريد من أن نجمع أمة أشبه ما تكون بأمة اليهود الذي قال الله عنهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى هذا يقول كذا وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا ونلبسهم لبس عسكرية وكلنا كاننا شكل واحد والقلوب كل واحد اعتقاد كل واحد ملة. هل هذا مراد الله ورسوله؟ لهذا أرسل الله رسله وأنزل كتبه؟ كلا، بل لابد أن نوحد الناس على كلمة سواء، أن نبتغي ونطلب ونسعى للوحدة على كلمة سواء. أما أن نختلف على الأصل الأول، ما هو الأصل الأول؟ من ربك؟ هذا الأصل الأول. نختلف على الأصل الأول، هذا يقول الله في كل مكان، وهذا يقول الله في السماء، هذا يقول الله أعلم أين الله، هذا يقول الله في أجواف الناس، هذا يقول الله إيش هالكلام؟ نختلف في الأصل الأول ثم نقول وحدة. أي وحدة هذه منشودة؟ هذا كذب. ولذلك أكثر ما يدعو إلى هذه الدعوة أهل الانحراف، لأن أهل الباطل إن لم ينالوا منك إلا سكوتك عن باطلهم لكفاهم ذلك. المهم ما تتكلم عليه أنت كويس، عرفتم؟ لذلك إذا قال خلاص لا نتكلم لا أخوان وحدة كذا، هذا الذي يستفيد أهل البدع. أما أهل السنة فينقصون حينئذ. وليس معنى هذا أنه بالضرورة أن كل من خالفته في عقيدتك يجب أن تقاتله، كلا، بل اليهود والنصارى والمجوس وغير هؤلاء هناك في مصالح شرعية. فقد عايش الصحابة اليهود في المدينة وتعاملوا معهم في البيع والشراء ودعوهم وسمعوا منهم، أليس كذلك؟ فليس بالضرورة أن كل من خالفته في دينك في عقيدتك لابد أن تقاتله ويقاتلك، كلا، بل هناك هدنة شرعية في كفار ذميون، كفار معاهدون، كفار مستأمنون، في أحكام شرعية كثيرة. وهكذا أيضا التعامل عن البدع لا يعني أنك لا تشتري منهم ولا تبيعهم ولا يشترون منك ولا كلا. التعامل شيء وعقيدة الولاء والبراء شيء آخر. أرأيتم الكتابية؟ هل يجوز الزواج منها؟ نعم، بشرط أن تكون محصنة يعني عفيفة، هذا تعامل، لكن لا يعني ذلك أنك ماذا تقرها على عقيدتها، بل أنت تتزوج الكتابية من أجل دعوتها للإسلام فتكسب، لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حول النعم، عرفتم؟ فهذا الخلط بالأوراق أو بين الأوراق هو الذي يجعل أولئك الذين يظهرون على صفحات الجرائد وعلى البرامج ويقولون لا إذا دعونا للتوحيد إذا قلنا كذا كفرنا الناس مش عارف إيش فككنا الأمة. وليت شعري، وهل الأمة اليوم متحدة مستقيمة أم هي أمة متفككة شذر مذر؟ إيش رأيكم؟ ما هو الواقع؟ الأمة متفككة، هي متفككة، فإذا جاء من يدعو إلى توحيد الله إلى كلمة سواء ألا نعبد إلا الله قالوا ها جئت لتشق الصف. حبيبي الصف ممزق شذر مذر، أنا لشق الصف؟ بل أنا لما أدعوه لتوحيد الله للاعتصام بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ما هو حبل الله؟ القرآن. إذا دعوت الناس إلى أن يتمسكوا أن يعتصم بحبل الله جميعا أن يوحدوا الله، إذا دعوتم إلى كلمة سواء تتهمونني بأني أمزق الأمة؟ الأمة أصلا ممزقة، فلا تستوحش يا عبد الله ولا تتراجع عن دعوتك وعن دينك وعن منهجك بسبب هجوم هؤلاء واتهام هؤلاء. فالاتهام سلاح قديم ومستعمل منذ القدم. كيف؟ أمام قرأتم في كتاب الله وسمعتم وعرفتم من سيرة رسول الله ماذا يفعل المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم وبإخوانه الرسل من قبله؟ يأتون إلى أعقل خلق الله ممن اصطفاهم الله واختارهم فيقولون لأعقل خلق الله إنك لمجنون. شوف تهمة عكسية تماما، يأتون إلى أصلح خلق الله يقول إنك ما جئت إلا لتفسد في الأرض، فيتهمون المصلح بأنه مفسد والعاقل بأنه مجنون والصادق المصدوق بأنه أفاك أثيم كذاب، يزعمون بأن هذا الرجل رجل الهدى نبي الله المصطفى من الله جل وعلا أنه ساحر جاء للضلال، ساحر كذاب. تهمة قديمة هذه، ليست اليوم ولادة اليوم، يبادرون ويحملون ما عندهم من تهم ويضعون على رؤوس أهل السنة. ما أن يدعى هؤلاء إلى توحيد الله إلا اتهموهم تهمة عكسية، وهم عرفوا بمناهجهم الباطلة ما عندهم من سفك الدماء وتكفير الناس وقتلهم والاستهانة بدمائهم، فإذا فعلوا ذلك ووقع منهم ذلك وتورطوا حملوا هذه الصفات التي فيهم والأخلاق التي عندهم وجعلوها على الأبرياء يكسبون إثما ثم يرمون به بريئا. هذه حقائق، هذه حقائقهم، نسأل الله العافية. ولاة الصوفية يقول عن أهل السنة وهابية، يكفرون الناس، إيش يكفرون الناس، ثم يقول الوهابية لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم من لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها كافر. إذن قولك الوهابية كفروا الناس وهم لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، أنت الذي كفرته، تكفرهم وتتهم بأنهم يكفرون الناس. رمتني بدائها وانسلت، كان لرجم العرب زوجتان ضرائب، إحداهن جميلة والأخرى قبيحة، فالقبيحة أخذت تنظر في مرآة كل ما فيها من جكر وضعته عيش في ضرتها، يا قبيحة يلي فيه جلي ريحتك جلي شكلك جلي ما خلت شيء، قال صدق هذه، فقال رمتني بدائها وانسلت، رمت كل ما عندها من أوصاف قبيحة وضعتها علي وسحبت نفسها كأنها لم تفعل شيئا. أهل الأهواء هكذا، كفر ضلال حقد على السنة وأهلها. تعطيل لكتاب الله، نبذ لسنة رسول الله، استهزاء بسنة صلى الله عليه وسلم، كل شيء يفعلون، ثم يظهرون كأنهم في غاية الوداعة والأدب. هم يسفكون الدماء، هم يبغضون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبغضونهم، ومع ذلك يرمون غيرهم بما عندهم من تهم. إذن هذه قديمة ولا جديدة؟ هذه الطريقة قديمة، قالوها والله يا أخوان لنوح عليه السلام، شخدا منا بعد أول الرسل، قالوها للأنبياء من قبل، إنك لمجنون، ساحر، كذاب، أثيم، كذا وكذا. فنسأل الله العافية. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولابن ماجه عن الطفيل أبي عائشة لأمنا قال: رأيت كأني أبيت على نفر من اليهود قلت إنكم لأنتم القوم. رأيت كأني، يعني في المنام رأى الرؤيا، وتأملوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد هذا الحكم من رؤيا، رؤيا اعتمدها النبي صلى الله عليه وسلم وأصدر أوامره ألا تقولوا كذا ولا تقولوا كذا، لما رأى ذلك الرجل في الرؤيا. لكن رؤيا أخذ من الحكم بإقرار النبي لها عليه الصلاة والسلام، لا يذهب الآن واحد وينام ورأى رؤيا ويضع حكم جديد، لا، إنما صار هذا حكما شرعيا. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره. نعم، اقرأ بسرعة لأن الوقت انتهى تقريبا. قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله، قالوا أنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، ثم مررت بأمر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح بن الله، قالوا أنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبار ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال: فعلم الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الطفيلة رأى رؤيا أخبر بها من أخبر بكم، وإنكم قلتم كلمة كان يدعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله عن الطفيل أبي عائشة لأمها، هو الطفيل بن عبد الله بن سفر أخو عائشة لأمها، صحابي له حديث عند ابن ماجه، وهو ما ذكره المصنف في الباب. وهذه الرؤيا، وأم عائشة ما اسمها؟ ها؟ أسماء بنت عميس. نعم. وهذه الرؤيا حق أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بانتظارها، فنهاهم أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد، وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله وحده. وهذا الحديث الذي قبله أمرهم به أن يقولوا ما شاء الله وحده، ولا ريب أن هذا أكمل بالإخلاص وأبعد عن الشرك من أن يقولوا ما شاء فلان، لأن فيه التصريح بتوحيد المنافي الجديد لكل وجه، فالبصير الإخلاص بنفسه أعلى مراتب الكمال في مقام التوحيد والإخلاص. وقوله: فلا يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، ورد في بعض الطرق أنه كان يمنعهم الحياء منهم. وبعد هذا الحديث الذي حدثه به الطفيل عن رؤياه خطبه صلى الله عليه وسلم فنهى عن ذلك نهيا بليغا، فما زال صلى الله عليه وسلم يبلغهم حتى أكمل الله له الدين وأتم له به النعمة وبلغ البلاغ المبين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. وفيه معنى قوله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. قل: وإن كانت رؤيا منام فهي وحي يثبت بها ما يثبت بالوحي أمر ونهيا، والله أعلم. نعم. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: معرفة اليهود بالشرك الأصغر. الثانية: فهم الإنسان إذا كان له هوى. الثالثة: يعني اليهودي له هوى ما يريد الإسلام، مع ذلك فاهم بأن إيش؟ أن هذا القول شرك. نعم. الثالثة: قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلت لله ندا فكيف بمن قال ما لي من ألوذ به سواك والعيدين بعدها. يا ولد. نعم. الرابعة: أن هذا ليس من الشرك الأكبر بقوله يمنعني كذا وكذا. الخامسة: أن الرؤيا الصالحة لأقسام الوحي. السادسة: أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. متى؟ إذا أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله أولا وآخرا. ما حضرتك؟